بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في القياس الاستثنائي. هذا هو النوع الثاني من نوعي القياس. لما عرف القياس قال: ثم القياس عندهم قسمان، قلنا هذا الاقتراني والشرطي، فمنه ما يدعى بالاقتران وبينه، ثم شرع في بيان النوع الثاني وهو مسمى به الاستثنائي والشرطي. فصل في القياس الاستثنائي: ومنه ما يدعى بالاستثنائي يعرف بالشرطي بلا امتراء، يعرف بالشرطي، هذا الأصل لكن سكن من أجل الوزن. ومنه أي من القياس من حيث هو، أي من القياس من حيث هو، ما أي الذي يدعى أي يسمى بالاستثنائي نسبة إلى الاستثناء، لاشتماله على أداة الاستثناء وهي لكن، لكنه كذا. يعرف أن يسمى ذلك القياس الاستثنائي بالشرط. لماذا؟ لأنه مشتمل على أداة الشرط، حينئذ وجد فيه أداتان: أداة شرط وأداة استثناء، بلا امتراء يعني بلا شك. إذن قياس الاستثنائي هو قياس مؤلف من مقدمتين، من مقدمتين إحداهما شرطية وتسمى كبرى، والأخرى استثنائية وتسمى صغرى. إذا فيه مقدمة شرطية وهي الكبرى، ومقدمة استثنائية وهي الصغرى. ثم عرفه بقوله: وهو أي القياس الاستثنائي شرطي الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل. سبق أن قياس الاقتراني دل على النتيجة بالقوة، بمعنى أن صورة النتيجة ليست موجودة في مقدمتين، وإنما أجزاؤها متفرقة، أجزاؤها متفرقة، فموضوع النتيجة يكون موضوعا للصغرى، ومحمول النتيجة يكون محمولا للكبرى، وهكذا. أما الاستثنائي فهو يدل على النتيجة بالفعل، يعني بصورتها، تكون النتيجة مذكورة بلفظها بالموضوع والمحمول في المقدمتين. وهو مسكان الهاء، وهو أي القياس الاستثنائي الذي دل على النتيجة أو ضدها، دل على شيئين: دل على النتيجة يعني صورتها، عين النتيجة موجودة في القياس، أو ضدها أو على ضدها أي نقيضها، أي نقيضها بصورته. حينئذ يدل على أمرين: الأول عين النتيجة، والثاني نقيض النتيجة. فالأول، وذلك إذا استثنيت عين المقدم، عرفنا أن الشرط لابد من مقدم وتالي، كما أن الحملي أو الحملية يكون فيها موضوع ومحمول، هنا مقدم وتالي. إذا استثنيت عين المقدم نحو: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ولكن الشمس طالعة، هنا استثنيت ماذا؟ المقدم، عين المقدم لا نقيضه. كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أين المقدم؟ الشمس طالعة، النهار موجود تالي. استثني الأول عينه، قل لكن الشمس طالعة، حينئذ النتيجة فالنهار موجود، فالنهار موجود. إذن قولك النهار موجود، النتيجة موجودة بعينها، هي عين التالي، هي عين التالي بصورتها، بموضوع بمقدمها وتاليها، أو شيء تقول موضوعها ومحمولها، موجودة في القياس. كلما كانت الشمس طالعة، هذا المقدم، فالنهار موجود، هذا التالي، لكن الشمس طالعة، استثنيت ماذا؟ عين المقدم، النتيجة النهار موجود، هذا اللفظ موجود في القياس. والثاني الذي هو النقيض، تكون النتيجة موجودة بنقيضها، إذا استثنيت نقيض التالي، نقيض التالي: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه كالسابقة، لكن النهار ليس بموجود، هذا نقيض التالي. إذا كانت الشمس طالعة، هذا مقدم، فالنهار موجود، هذا التالي. استثني نقيض التالي يعني ضده أدخل حرف السلف فقط. قلنا النقيض أن تأتي بماذا؟ بدل الكيف، فالنهار موجود، النهار ليس موجود، إذن النتيجة الشمس ليست طالعة. إذن النقيض النتيجة موجود في ماذا؟ في القياس. أنتج ماذا؟ نقيض التالي أنتج نقيض المقدم. نقيض التالي إذا استثنيت نقيض التالي حينئذ أنتج نقيض المقدم، لأن المقدم الشمس طالعة، فالنتيجة حينئذ الشمس ليست طالعة، فدل القياس على النتيجة بنقيضها، فذكر النقيض الذي هو الشمس طالعة في ضمن القياس. هذا يسمى ماذا؟ يسمى قياسا استثنائيا أو شرطيا، وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها، على الضد، ضد المراد به الضد اللغوي، وهو مطلق المنافي، مطلق المنافي أو ضدها بالفعل، يعني بصورتها، بأن يكون مذكورا فيه، إما عينها وإما نقيضها، فيه عين النتيجة أو نقيضها بصورته لا بالقوة. هذا تصريح بما علم، لأنه إذا دل بالفعل حينئذ لم يدل بالقوة، لأن الذي يدل بالقوة ماذا؟ هو القياس الاقتراني، هو القياس الاقتران، لا بالقوة، يعني لا تكون النتيجة متفرقة الأجزاء في المقدم والتالي، وإنما هي موجودة بعينها أو بنقيضها، وهذا تصريح بما علم. ثم قال بعد أن عرف الاستثناء: فإن يك الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي، ورفع تال رفع أول ولا يلزم في عكسهما لمن جلا. بيان كيفية إنتاج القياس الشرطي، كيف ينتج؟ سبق أن القياس الشرطي أو الشرطية نوعان، شرطية نوعان، شرطية متصلة وشرطية منفصلة، وكل منهما له إنتاج وضروب يصح فيها الإنتاج وضروب لا يصح فيها الإنتاج. فإن يكن الشرطي، قياس الشرطي المتصل، ذا اتصال، ذا اتصال، فإن يكو يكو يعني القضية الشرطية، وذكر باعتبار كونها قولا، أن يعني قول مذكر، فالقياس الشرطي المتصل قضية شرطية، ذا اتصال أي هي ذات اتصال، شرطية متصلة. كيف الإنتاج؟ قال أنتج وضع ذاك وضع التالي، أنتج وضع يعني إثبات ذاك المشار إليه هو المقدم، وضع التالي يعني إثبات التالي في النتيجة، إثبات المقدم في الاستثنائية ينتج ماذا؟ إثبات التالي في النتيجة. لماذا؟ لأن المقدم ملزوم للتالي، والتالي لازم له، العلاقة بينهما اللزوم، العلاقة بينهما اللزوم، فالمقدم ملزوم للتالي والتالي لازم له، حينئذ بثبوت الملزوم يقتضي ثبوت لازمه، يقتضي ثبوت لازمه. فإذا استثنيت المقدم أنتج ماذا؟ ها، إذا استثنيت إثبات المقدم أنتج إثبات التالي. مثاله: كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، هذا ماذا؟ أين المقدم أين التالي؟ هذا إنسانا كان هذا إنسانا، هذا مقدم، كان حيوانا هذا تالي. استثني ماذا؟ استثني المقدم، ولكنه إنسان فهو حيوان. إذن استثناء المقدم أنتج إثبات التالي، إثبات التالي. لماذا؟ يعني هنا أنتج إثبات المقدم إثبات التالي، لماذا؟ لأن الحيوان أعم والإنسان أخص، فإذا أثبت الأخص يستلزم إثبات الأعم، هو لازم وملزوم، يعني المقدم ملزوم والتالي لازم، يلزم من وجود الملزوم وجود لازمه، إذا كان إنسانا لازم أن يكون حيوانا فلا ينتفي عنه، كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان إذن فهو حيوان، فهو حيوان. ورفع تال رفع أول، رفع تال يعني ينتج نفي التالي، الرفع المراد به النفي، نفي التالي أنتج ماذا؟ رفع أول الذي هو المقدم، فإذا استثنيت نفي التالي أنتج نفي المقدم، نفي المقدم أي وأنتج نفي التالي في الاستثنائية نفي المقدم في النتيجة، لأن التالي لازم للمقدم وانتفاء اللازم يقتضي انتفاء المنزوم. مثاله: كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، استثني ماذا؟ رفع التالي، لكنه ليس بحيوان، ما هي نتيجة؟ فهو ليس بإنسان. انظر، استثنيت نقيض المقدم التالي، استثنيت نقيض التالي أنتج نقيض المقدم، لكنه ليس بحيوان، فهو ليس بإنسان، ليس بإنسان. لماذا؟ لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، لأن العلاقة بين المقدم والتالي اللزوم، حينئذ إذا نفي الأعم لزم منه نفي الأخص، نفي الأخص. إذا كلما كان هذا إنسانا كان حيوان، لكنه ليس بحيوان، فليس بإنسان، لأن رفع اللازم يوجب رفع الملزوم. إذن فإن يكن الشرطي ذا اتصال، يعني تكون القضية الشرطية متصلة، أنتج وضع ذاك، يعني إثبات المقدم في الاستثنائية أنتج ماذا؟ إثبات وضع التالي، إثبات التالي في النتيجة، ورفع تالي، هذا الصورة الثانية في الإنتاج، أي وأنتج نفي التالي، رفع تالي، نفي التالي في الاستثنائية رفع أول، يعني نفي المقدم في النتيجة، لأن التالي لازم للمقدم وانتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. ولا يلزم في عكسهما لمن جلى لما اتضح، ولا يلزم في عكسهما، في عكسهما ما هو العكس؟ انظر إلى أنتج وضع ذاك وضع التالي، أنتج رفع المقدم وضع التالي، لا يكون منتجا، كذلك رفع تالي إثبات التالي لا ينتج رفع الأول. ولا يلزم في عكسهما من أنه قد يكون، نعم، ولا يلزم في عكسهما، في عكسهما الذي هو استثناء، في عكسهما يعني لا يلزم الإنتاج في عكس وضع المقدم وهو وضع التالي، وهو وضع التالي، ولا في عكس رفع التالي وهو رفع المقدم. بالمثال اتضح: كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه حيوان، ماذا استثنيت هنا؟ كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، كان حيوان. الإنتاج الأول أنتج وضع ذاك إذا أثبت في الاستثنائية المقدم، لكن أثبت التالي: كلما كان هذا إنسانا كان حيوان، لكنه حيوان، هل ينتج فهو إنسان؟ لا ينتج. لماذا؟ لأن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، فلا يكون منتجا، إنما الذي ينتج إذا أثبت المقدم، إذا قلت لكنه إنسان أثبت لكنه فهو حيوان، لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. أما إذا قلت لكنه حيوان، استثنيت هنا إثبات التالي، حينئذ لا ينتج عين المقدم. لماذا؟ لأن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، فلا يكون منتجا، ولذلك خصه، قال أنتج وضع ذاك، وضع ماذا؟ وضع المقدم. أما إذا وضع التالي فلا ينتج عين المقدم، لأن وجود اللازم لا يقتضي وجود الملزوم، لاحتمال أن يكون اللازم أعم من الملزوم، ولا يلزم من إثبات الأعم إثبات الأخص، لكنه حيوان، حينئذ لا يلزم أن يكون نتيجة فهو إنسان، قد يكون فهو فرس أو بغل أو نحو ذلك، حينئذ نقول إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. فإذا قلت كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه حيوان، لم ينتج أنه إنسان ولا أنه ليس بإنسان. وإذا قلت مثلا كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه ليس بإنسان، انظر الشطر الثاني، ورفع تالي هذا الذي يكون منتجا، أما رفع المقدم فلا ينتج، لكل واحد منهما احتراز. في الأول قال فإن يكن الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك، يعني إثبات المقدم في الاستثنائية، لو أثبت التالي لا ينتج، له مفهوم. ورفع تالي رفع أول، رفع تالي يعني نفي التالي، في الاستثنائية لكنه ليس بحيوان. أما إذا رفع المقدم فلا ينتج، ولذلك نقول إذا قيل مثلا كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه ليس بإنسان، لكنه ليس بإنسان، إذا رفعت ماذا؟ رفعت المقدم، والمنتج هو رفع التالي. لكنه ليس بإنسان، لم ينتج أنه ليس بحيوان، لم ينتج أنه ليس بحيوان ولا أنه حيوان. لماذا؟ لأن نفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم، نفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم لأنه أخص، ورفع الأخص لا يوجب رفع العام، رفع الأخص لا يوجب رفع العام. إذا قلت ليس بإنسان لا يلزم أنه ليس بحيوان، رفع الأخص لا يلزم رفع العام. إذن ضربان منتجان وضربان غير منتجين سميان بعقيب، فأن يكن شرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي. هذه الصورة الأولى المنتجان، إثبات المقدم الاستثنائية إثبات التالي في النتيجة. الصورة الثانية رفع التالي يعني أنتج نفي التالي في الاستثنائية رفع أول يعني نفي المقدم في النتيجة، ولا يلزم في عكسهما وهو وضع التالي ورفع المقدم. لمن جلى يعني لما اتضح من أنه قد يكون التالي أعم من المقدم أي الملزوم، من أنه قد يكون التالي أعم من المقدم أي اللازم أعم من الملزوم، حينئذ المراد بقوله في عكسهما من وضع التالي أو رفع المقدم. ثم انتقل إلى النوع الثاني من الشرطية المتصلة وهي المنفصلة. عرفنا أن المنفصلة ثلاثة أنواع، مانعة جمع ومانعة خلو ومانعة جمع وخلو معا، هذه الثالثة هي الحقيقية وهي الأخص. وإن يكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا، وذاك في الأخص. ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زك رفع لذاك دون عكس، وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا، فهو عكس ذا. وإن يكن يعني القياس الشرطي، قياس الشرطي منفصلا، منفصلا عرفنا المنفصل ما أوجبت تنافرا بين الجزئين، عنادية العدد إما زوج وإما فرد. فإن كان القياس مركبا من منفصلة حقيقية وهي مانعة جمع وخلو معا فضروبه الأربعة منتجة، ضروبه الأربعة منتجة كما سيأتي. وإن يكن القياس الشرطي المراد به هنا منفصلا فوضع ذا يعني فإن كانت حقيقية وهي مانعة الجمع والخلو معا، مانعة الجمع والخلو معا وهي المنفصلة الحقيقية، منفصلة الحقيقية، فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا، يعني إثبات أحد الطرفين سواء كان مقدما أو تاليا ينتج نفي الآخر، ينتج ماذا؟ نفي الآخر، لأنه يمتنع اجتماعهما. فوضع ذا يعني إثبات في الاستثنائية ذا المراد به أحد الطرفين ينتج رفع ذاك يعني الآخر، رفع الآخر. والعكس ما هو العكس؟ أي رفع ذا ينتج وضع ذاك، رفع ذا يعني نفي أحد الطرفين ينتج وضع ذاك يعني الطرف الآخر، فرفع أحدهما ينتج وضع الآخر لأنه يمتنع ارتفاعهما، إذن إثبات أحدهما ينتج رفع الثاني. هذا يدخل تحته صورتان، إثبات المقدم ينتج رفع التالي، إثبات التالي ينتج رفع المقدم، هذا بالإثبات. نفي المقدم ينتج رفع التالي، نفي المقدم ينتج إثبات التالي، كذلك هذه أربع صور، أربع صور. إذن القياس الشرطي المنفصل المركب، نعم، فوضع ذا ينتج رفع ذاك، إذن في مانعة الجمع والخلو معا. استثناء نقيض كل واحد من طرفيها ينتج عين الآخر، استثناء نقيض كل واحد من طرفيها ينتج عين الآخر، لماذا؟ لعنادهما في العدم لأنهما لا يعدمان معا، عدد ما زوج أو فرد لا يجتمعان ولا يرتفعان، كذلك لا يجتمعان ولا يرتفعان، واستثناء عين كل من طرفيها ينتج نقيض الآخر لعنادهما في الوجود، ولذلك مانعة جمع فلا يجتمعان، عدد يكون زوج وفرد، ومانعة خلو فلا يكون العدد موصوفا بكون زوجا فردا، فلا بد من واحد منهما، إذا أثبت أحدهما انتفى الآخر، وإذا نفي أحدهما ثبت الآخر، وهكذا. حينئذ الصور أربعة أو الضروب أربعة وكلها منتجة، العدد إما زوج وإما فرد، العدد إما زوج وإما فرد، لكنه زوج، ها ماذا استثنيت؟ عين المقدم، وضع المقدم، ما هو المقدم؟ قلنا زوج وإما فرد، زوج هو المقدم، استثنيه بمعنى أنك تثبته، يعني الوضع المراد به الإثبات، لكنه زوج ينتج ماذا؟ فهو غير فرد، فهو غير فرد بالنفي. فاستثناء وضع عين المقدم ينتج نفي التالي، رفع التالي، لكنه زوج فهو غير فرد. طيب استثني التالي لكنه فرد نتيجة فهو غير زوج، استثني نقيض المقدم لكنه غير زوج النتيجة فهو فرد. إذن إذا استثنيت نقيض المقدم ثبت ماذا؟ عين التالي لكنه غير فرد، هذا الضرب الرابع، فهو زوج، فهو زوج. على كل فيه مانعة الجمع والخلو، إذا استثنيت بالإثبات حينئذ ثبت نقيض الآخر، استثنيت الإثبات بمعنى أنك جئت بعين المقدم إثباتا أو عين التالي ثبت نقيض المقابل، والنقيض ينتج ماذا؟ إثبات المقابل، وهكذا. وإن يكن مفصلا، قياس الشرطي مفصلا، فوضع ذا يعني إثبات أحد الطرفين ينتج رفع ذاك عن الآخر، دخل تحته صورتان، فوضع ذا وضع المقدم ينتج رفع التالي، فوضع ذا إثبات التالي ينتج رفع المقدم، هاتان صورتان. والعكس الذي هو نفي المقدم ينتج نفي إثبات التالي، ونفي التالي ينتج إثبات المقدم، هذا أربع ظروف كلها منتجة. والعكس كذا، أي رفع ذا ينتج وضع ذاك، ورفع أحدهما ينتج وضع الآخر لأنه يمتنع ارتفاعهما، والعكس كذا. وذاك في الأخص، يعني أن مجموع ذلك ضروب الأربعة في الشرطي الحقيقي، وذاك في الذي هو الأخص، الذي هو في الأخص، الذي هو الأخص من غيره، من غيره كما سبق. ثم إن يكن مانع جمع، هذا النوع الثاني من الشرطية المنفصلة، مانعة الجمع مجوزة الخلو، يعني لا يجتمعان ويجوز أن لا يوصف بهما الذي يريد إثباته، جسم إما غير أبيض وإما غير أسود، أو إما أبيض وإما أسود. ثم إن يكن، أي الشرطي بمعنى قضية شرطية، مانع جمع يعني مانعت الجمع مجوزة الخلو، فبوضع ذا يعني أحد الطرفين زك علم رفع لذاك دون عكس، دون عكس، إذا أثبت ذا أحد الطرفين حينئذ رفع الآخر، إذا أثبت المقدم حينئذ رفع التالي، إذا أثبت التالي رفع المقدم. لماذا؟ من غير عكس، لأن المنع هنا في الجمع فقط لا في الخلو، ولذلك المنتج ضربان فقط، وهو في الإثبات لا في النفي. ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا، ذا مراد به أحد الطرفين المقدم والتالي، ودخل تحت صورتان، زكن أي علم رفع لذاك أي الطرف الآخر، فبوضع ذا، فبوضع أحد الطرفين فهم رفع الآخر لأنه يمتنع اجتماعهما، رفع لذاك الذي هو الطرف الآخر دون عكس، لأنه لا يمتنع ارتفاعهما فلا ينتج رفع أحدهما وضع الآخر، إذا رفع أحدهما لا ينتج رفع الآخر، لا ينتج وضع الآخر إثبات الآخر. لماذا؟ لأن هي مجوزة للخلو، يجوز أن لا يتصف بواحد منهما. إذن القياس الشرطي المفصل المركب من مانعة الجمع المجوزة للخلو، فإنه ينتج من ضروبه الأربعة اثنان واثنان عقيمان، متى ينتج؟ في الإثبات فقط، وأما في النفي فلا ينتج. والصور أربعة، حينئذ المنتج منها استثناء عين المقدم، فإنه ينتج نقيض التالي. استثناء عين المقدم فإنه ينتج نقيض التالي. الصورة الثانية، استثناء عين التالي فإنه ينتج نقيض المقدم. إذن في الإثبات فقط، استثناء الإثبات، أما استثناء النقيض فلا ينتج البتة. والضربان العقيمان هما استثناء نقيض المقدم واستثناء نقيض التالي، لعدم العناد بين طرفيها في العدم. الجسم إما أبيض وإما أسود، الجسم إما أبيض وإما أسود، هذه مانعة جمع، يعني لا يكون أبيض أسود في وقت واحد في محل واحد. إذن يمكن الخلو، لا يكون أبيض ولا أسود، نعم يكون أزرق مثلا أو أحمر، حينئذ نقول هي مانعة جمع وليست مانعة خلو. فإذا استثنيت المقدم قلت لكنه أبيض أنتج فهو غير أسود، نقيض التالي. وإذا استثنيت التالي قلت لكنه أسود أنتج فهو غير أبيض. لكن إذا قلت فهو غير أبيض لكنه غير أبيض، لا ينتج أنه أسود، لأن قد يكون أحمر أو أزرق. واضح هذا؟ ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زكر رفع لذاك دون عكسه الذي هو رفع أو استثناء نقيض المقدم واستثناء نقيض التالي فلا ينتج. وإذا، هذه الحالة الثالثة، وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا، وإذا مانع رفع كان، وإذا كان مانع رفع كان، هذه مؤخرة، هذه مؤخرة من تقديم، ومانع هذا خبر كان، اسم كان ضمير مستتر يعود على الشرط. وإذا كان، يعني كانت القضية الشرطية مانع رفع، مانع رفع، مانعة الرفع المراد بها مانعة الخلو، مانعة الخلو، فهو عكس ذا، عكس ذا المشار إليه مانعة الجمع، مانعة عكس ذا يعني مانعة الجمع في الحقيقة والإنتاج، في الحقيقة كما سبق، وفي الإنتاج بالعكس. في مانعة الجمع متى ينتج؟ إذا استثني وضع، يعني إثبات عين المقدم والتالي أنتج، فإذا نفي لا ينتج. هذه مانعة الخلو العكس، إذا استثني نقيض المقدم والتالي أنتج، وإذا استثني إثبات عين التالي المقدم لا ينتج. واضح هذا؟ فهو عكس ذا، فهو عكس ذا، أي في القضية مانعة الخلو عكس مانعة الجمع، بمعنى أن رفع أحد طرفيها ينتج وضع الآخر لمنعها الخلو عنهما. انظر في الرفع، بمعنى أن رفع يعني نفي أحد طرفيها ينتج وضع الآخر لمنعها الخلو عنهما، ووضع أحد طرفيها لا ينتج. مانعة الجمع تنتج في الوضع إثبات ولا تنتج في الرفع، ومانعة الخلو بالعكس تنتج في الرفع ولا تنتج في الإثبات، لمنعها الخلو عنهما، ووضع أحد طرفيها لا ينتج شيئا لجواز الجمع بينهم. مثالها، هذا الشيء إما غير أبيض أو غير أسود، هذا الشيء إما غير أبيض أو غير أسود، هي تمنع ماذا؟ الخلو، يعني لا يكون غير أبيض ولا غير أسود، وأما الجمع فتجوز، غير أبيض غير أسود يكون أزرق، أزرق هذا غير أبيض غير أسود، غير أسود. أما الخلو لا، ألا يكون غير أبيض غير أسود لا، خرجت الألوان كلها، لكنه أبيض استثنى ماذا؟ استثنى ليس المقدم، المقدم غير أبيض، النقيض أتى بالنفي فقط، أي زيد لا زيد، هذا نقيض، زيد قائم زيد ليس بقائم، تأتي بحرف السلب، الموضوع كما هو والمحمول كما هو. إذا قيل غير أبيض نقيضه أبيض، نعم غير أبيض نقيضه أبيض، أسود نقيضه غير أسود، هكذا، فتأتي به لفظ غير أو حرف السلب. فإذا قال هذا الشيء إما غير أبيض أو غير أسود لكنه أتي بنقيض المقدم لكنه أبيض، حينئذ ينتج أو لا؟ نقول ينتج. لكنه أبيض ينتج أنه غير أسود، هذا واضح. أنتج عين التالية، فإذا استثني نقيض المقدم أنتج عين التالي، أو قال مثلا لكنه أسود استثنى النقيض التالي ينتج أنه غير أبيض، وقد لزم من رفع أحد طرفيها ثبوت الآخر. ولو قلت لكنه غير أبيض، ها استثنيت عين المقدم، هذا الشيء إما غير أبيض أو غير أسود، لكنه غير أبيض هل ينتج أنه أسود؟ لا ينتج أنه أسود، لأنه غير الأبيض يصدق على الأسود وعلى غيره، لم ينتج أنه أسود ولا غيره. أو قلت لكنه غير أسود لم ينتج أنه أبيض ولا غيره. إذن في مانعة الخلو متى يكون الإنتاج؟ في النفي، وأما في الوضع فلا، وأما في الوضع فلا. وإذا مانع رفع كان، يعني وإذا كانت القضية شرطية مانعة خلو فهو عكس ذلك، يعني رفع أحد الطرفين أنتج وضعا آخر دون عكس. عكس ذا يعني منعة الجمع في الحقيقة والإنتاج، استثناء نقيض كل واحد من الطرفين فيه ينتج عين الآخر لمنعها الخلو عنهما، واستثناء عين كل واحد من الطرفين لا ينتج شيئا لجواز الجمع بينهما. ثم قال رحمه الله تعالى: فاصل في لواحق القياس. فاصل في لواحق هذا جمع لاحق، أي ما يلحق بالقياس البسيط في الاستدلال، أي التوابع. أصل كما سبق أن القياس قد يكون بسيطا يعني مؤلفا من مقدمتين، وقد يكون مركبا، قد يكون مركبا، والمركب هذا ما تألف من أكثر من مقدمتين، قد يكون القياس مركب من قياس واحد ومقدمات ثلاث، وقد يكون من أربع مقدمات لكنه قياس في ضمن قياس، قياس في ضمن قياس كما سيأتي. فأصل في لواحق القياس، قياس الهنا للعهد والمعهود، القياس البسيط، قياس البسيط. قال: ومنه، أي من القياس من حيث هو، لا يمكن أن نعيد الضمير هنا على شيء مخصوص معين، لأن المعين ثبت أنه معين فلا ينتقل إلى وصف آخر، وإنما نعيده للقياس من حيث هو دون وصف. ومنه أي من القياس من حيث هو ما، أي قياس الذي يدعونه أي يسمونه مركبا، أي قياسا مركبا، ألف هذه بدل عن التنوين. ومنه أي من القياس، القياس الذي يدعونه يسمونه قياسا مركبا. لماذا؟ اللام للتعليل لكونه، اللام للتعليل لكونه، هذا علة للتسمية، من حجج قد ركب من حجج، من حجج هذا متعلق بقوله ركب، وقد هنا للتحقيق، يعني هو ما ألف من أكثر من مقدمتين، ما يدعونه مركبا، تركيب مؤلفون المراد به أكثر من مقدمتين، وإلا المؤلف من مقدمتين كذلك مركب، لكن ليس هذا المراد، وإنما المراد مؤلف من أكثر من مقدمتين، لكونه، هذا علة للتسمية، من حجج، حجج جمع حجة، حجج غرف، حجة غرفة، جمع حجة وهي القياس، والمراد هنا ما فوق الواحدة، حجج جمع، والمراد به أقيسة بسيطة، اثنين فأكثر، يعني قياس مركب ليس من مقدمتين باعتبار المقدمة أصلا، وإنما باعتبار كون القياس في ضمن قياس، يعني يركب قياس بسيط على قياس بسيط آخر، لكونه من حجج أي أقيسة بسيطة اثنين فأكثر، قد ركب الألف هذه للإطلاق. ولو بالقوة كما في موصول النتائج، ولو بالقوة كما في موصول النتائج، فركبنه إن ترد أن تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة. هذا شروع في بيان كيفية التصوير أو الاتيان بهيئة القياس المركب من أقيسة بسيطة. فركبنه إن ترد أن تعلمه، فركبنه هذا جواب الشرط الذي بعده على مذهب الكوفيين، لأنه قال فإن ترد أن تعلمه فركبنه، قدم هنا، قدم جواب الشرط، على مذهب الكوفيين جواز تقديم جواب الشرط على الشرط، وعلى مذهب البصريين لا يجوز، وإنما يكون المذكور دليلا على الجواب، يعني فركبنه إن تريد أن تعلمه فركبنه، هكذا عند البصريين، فهذا يعتبر دليل الجواب على مذهب البصريين. فركبنه أدون هذه نون التوكيد الخفيفة، مركب هذا فعل أمر مبني على فتح اتصاله بنون التوكيد الخفيفة، أي إن تريد معرفة القياس فركبه من أكثر من مقدمته على الصورة الآتية: إن تريد أن تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هل مجرى، يعني تأتي للنتيجة قياسا بسيط هو المركب من مقدمتين: العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة العالم حادث، هذا قياس بسيط. إذا أردت أن تركبه مع قياس آخر ماذا تصنع؟ تجعل هذه النتيجة مقدمة وتضم إليها مقدمة أخرى ثم تصل النتيجة، ثم تجعل إذا أردت قياس ثالث تجعل النتيجة مقدمة فتأتي مقدمة كبرى وهكذا إلى هلم جرى، هذا صار ماذا؟ صار قياسا بسيطا مركبا من أقيسة، قياسا مركبا من أقيسة بسيطة، قياسا مركبا من أقيسة بسيطة. ولذلك قال واقلب نتيجة، نتيجة تجعلها ماذا؟ اجعلها مقدمة، مقدمة لأي شيء؟ للقياس الذي بعده، حينئذ يكون في الصورة كأنها مقدمات ثلاث أو أربع أو ست والنتيجة واحدة. واقلب نتيجة، واقلب نتيجة، اقلب هذا ضمن معنى اجعل، ضمن معنى اجعل، واقلب نتيجة هذا مفعول أول، ولو تقديرا كما سيأتي في مفصول النتائج به الباب معنى فيه، فيه يعني في القياس المركب، مقدمة هذا مفعول ثاني، أي اجعلها مقدمة صغرى، تقلب النتيجة تجعلها مقدمة صغرى. يلزم أن يجعل النتيجة الحاصلة من المقدمتين الأوليين مقدمة لقياس ثاني، لقياس ثاني، القياس الأول انتهى بالنتيجة ثم تجعل النتيجة مقدمة صغرى، حينئذ تضم إليها مقدمة كبرى فيلزم منها نتيجة. يلزم من تركيبها أي النتيجة التي قلبتها وجعلتها مقدمة بأخرى، أي مع أخرى، أي مع مقدمة أخرى كبرى، لأن النتيجة تكون صغرى، يلزم نتيجة أي فيحصل منهما نتيجة إلى هلم جرى، يعني يمكن تركب هكذا أقيسة بسيطة إلى هلم جرى، إلى ما لا نهاية، إلى هلم جرى، إلى مقدرة الدخول على محذوف موصوف بقول محذوف، كأنه قال إلى أمر يقال فيه ليستمر على ذلك استمرارا، فإلى هنا ليست داخلة على هلم، هلم هذا فعل أمر وقيل اسم فعل أمر، إذن إلى هنا مقدرة الدخول على محذوف موصوف بقول محذوف، فكأنه قال إلى أمر، أمر هذا موصوف محذوف يقال فيه ليستمر على ذلك استمرار، هلم في الأصل تستعمل لطلب الإقبال، هلم يا زيد وأقبل، ثم استعيرت لطلب الاستمرار، والجر هلم جرى، جرى ألف هذا للإطلاق مصدر وقيل حال وقيل تمييز، والجر في الأصل مصدر جره إذا سحبه، والمراد هنا الاستمرار، يعني استمر في ذلك إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرى، عرفتم هذا الآن؟ قياس مركب أنه مركب من أقيسة بسيطة، إذا جئت إلى النتيجة تقلبها فتجعلها مقدمة صغرى وتضم إليها مقدمة كبرى، ثم تظهر النتيجة ولك أن تقلبها وتجعلها مقدمة صغرى إلى آخره. هذا القياس المركب ينقسم إلى قسمين: متصل النتائج، موصول النتائج، متصل النتائج، موصول النتائج. متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سواء، متصل النتائج الذي حوى متصل بالنصب هذا خبر يكون، يكون متصل النتائج، الذي حوى يكون متصل النتائج، الذي حوى النتائج بأن ذكرت فيه يعني اشتمل عليها يكون أي يسمى بذلك أو يسمى متصل النتائج، متصل النتائج أو مفصولها أو بمعنى الواو، مفصولها أي مفصول النتائج، بأن لم تذكر فيه بل طويت، ويكون القياس مفصلها إن لم يحو النتائج. كل سواء يعني من المتصل، والمفصول سواء في إفادة المطلوب، إنما هو ترتيب فقط. يعني إذا اكتفيت بذكر النتيجة دون تكرارها حينئذ يسمى هذا متصل، وإذا حذفتها سمي منفصلا. متصل النتائج ومفصولها قسمان من القياس المركب. متصل النتائج هو ما ذكرت فيه نتائجه، متصل ما ذكرت فيه نتائجه. مثاله: كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس. هذا القياس مؤلف من مقدمته: كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس. فكل إنسان حساس، هذه النتيجة، فكل إنسان حساس. ثم تعيد النتيجة، تريد أن تقلبها، تجعلها مقدمة، تعيدها بلفظها مرة أخرى، تقول: وكل إنسان حساس، وكل حساس نام، فكل إنسان نام، وهكذا. فالنتيجة ما هي؟ فكل إنسان حساس. إذا أعدتها مرة ثانية حينئذ تقول: وكل إنسان حساس. أعدتها مرتين، يعني تبقي النتيجة كما هي في صورتها، وتعيدها مرة أخرى بناء على أنها مقدمة لقياس آخر. هذا صار ماذا؟ متصل النتائج. ولك أن تحذفها فيكون هو المفصول، هو المفصول. كل إنسان حيوان، هذه مقدمة صورة، وكل حيوان حساس، النتيجة كل إنسان حساس. اقلب النتيجة مقدمة فتقول: فكل إنسان حساس، وكل إنسان حساس. عدتها بنفسها، الأولى بقيت النتيجة كما هي، وعدتها مرة ثانية بناء على أنها مقدمة لقياس آخر. إذا ذكرتها مرتين على أنها نتيجة ثم على أنها مقدمة، حينئذ صار متصل النتائج. إذا حذفتها لم تعدها، وإنما بقيتها على أنها نتيجة ومقدمة في نفس الوقت ولم تكررها، صار مفصول النتائج. وكل حساس نام، فكل إنسان نام، هكذا. النتيجة هنا تذكر مرتين، النتيجة تذكر مرتين، مرة النتيجة ومرة المقدمة، تنطق بها، تلفظ بها. وسمي بذلك لوصل نتائجه بمقدماته، اتصال النتائج بالمقدمات. مفصول النتائج هو ما لم تذكر فيه نتائجه، ما لم تذكر فيه نتائجه. كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس، وكل حساس نام، وكل نام جسم. لا تعيدها مرة ثانية، إنما تبقيها كما هي على أنها نتيجة وهي في نفس الوقت مقدمة، فلا تكررها، وإنما تذكر مرة واحدة. وكل نام الجسم ينتج كل إنسان الجسم، وسمي بذلك لفصل نتائجه عن مقدماته. إذن الفصل هنا فصل صور، يعني كونه مفصول لأنها حذفت، ذكرت مرة. إن ذكرت النتيجة مرتين فهو متصل النتائج، إن ذكرتها مرة واحدة فهو مفصول النتائج. متصل النتائج الذي هذا مبتدا وهو صفة لموصوف محذوف، يعني القياس المركب الذي حوى أي اشتمل عليها، يعني على النتائج بأن ذكرت فيه، يكون متصل النتائج، يعني يسمى بذلك. أو بمعنى الواو مفصولها، أي ويكون القياس منفصلها إن لم يحوي النتائج. كل تنوين هنا عوض عن المضاف إليه، كل من متصل النتائج ومفصولها سواء في إفادة المطلوب، وإنما هو فرق صوري فقط. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن بجزئي على كل استدل، فذا بالاستقراء عندهم حكم. استقراء هو الاستدلال بالجزئيات على الكليات. وإن بجزئي، يعني تقدير هذا صفة لموصوف محذوف، بجزئية يعني بحكم جزئي، لأن نثبت أحكام، وإنما تثبت الأحكام باستقراء الجزئيات، استقراء الجزئيات، فنصل إلى النتائج الكلية، نتائج الكلية. ولذلك يذكر النحاة مثلا كلمة اسم وفعل وحرف، ما الدليل؟ الاستقراء والتتبع. استقراء يعني نظروا في كل كلمة فلم يجدوا إلا كلمة دلت على معنى، ثم منها ما هو مقترن بزمن، ومنها ما ليس مقترن بزمن، ومنها كلمات لم تدل على معنى. قالوا قسمة ثلاثية، إلا وجدوا قسما رابعا لعثروا عليه، حينئذ يسمى هذا استقراء، استدلال بالجزء على الكل، استدلال بالجزء على الكل. وإن بجزئي، جزئي قلنا هذا صفة لموصوف محذوف والتقدير، وإن استدل بحكم جزئي على كلي بإسكان الياء للوزن أي على حكم كلي، على حكم كلي استدل، ها هذا يحتمل أنه جملة مفسرة ويحتمل أنه متعلق به بجزئية، لأن إن هذه شرطية لا يليها إلا الفعل. تقدير الكلام وإن استدل بجزئي على كلي، وإن استدل بحكم جزئي على حكم كلي، فذا اسم الإشارة يعود على الاستدلال. أين هو الاستدلال؟ المفهوم من قول استدل اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى. مرجع الضمير لا يكون إلا اسما، ليس من علامات الأسماء مرجع الضمير، ضمائر لا تعود إلا على الأسماء، هنا عاد على السدل، نقول هنا كهناك اعدلوا هو رجعت إلى اعدلوا وهي جملة فعل، حينئذ هل يكون اسم؟ قل لا، الاسم الضمير لا يعود إلا على الاسم، حينئذ عاد إلى المصدر المفهوم من اعدلوا أي العدل، هو أي العدل، استدل هو أي الاستدلال، فذا مشار إليه الاستدلال المفهوم من الفعل استدل بالاستقراء عندهم عقل، عقل بالاستقراء، بالاستقراء متعلق بقوله عقل عندهم أي المناطق، والاستقراء في اللغة تتبع لأمر ما، عقل يعني ضمن معنى سمي أي علم. إذن الاستدلال بالجزء على الكل يسمى استقراء، يسمى استقراء، وهو نوعان استقراء تام واستقراء ناقص، استقراء تام واستقراء ناقص، إذا تتبع كل الأفراد يسمى ماذا؟ يسمى استقراء تاما، وإذا تتبع بعضا وترك آخر يسمى استقراء ناقص، استقراء ناقصا، والذي يعتبر حجة هو الاستقراء التام، هو الاستقراء التام. وإن بجزئي على كل السدل فذا بالاستقراء عندهم عقل. وعكسه الذي هو الاستدلال بالكل على الجزء بحكم الكل على الجزء يدعى القياس المنطقي، قياس المنطقي السابق وهو استدلال بالكل بحكم الكل على إثبات الجزئيات عكس السابق، وعكسه أي ومفيد عكسه على تقدير مضاف، لا بد من تقدير مضاف، لأن عكس ما ذكر هو الاستدلال بالكل على الجزء وليس ذلك هو المسمى بالقياس المنطقي، وإنما المسمى نفس المقدمتين أو المسمى نفس المقدمتين مستدل بهما، إذن قياسه اسم للمقدمتين، وعكسه أي مفيد عكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته في قولنا إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر، فحققي أي كن من أهل التحقيق معلوم. وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل، هذا القياس الفقهي، قياس الفقهي في حمل جزئي على جزئي، النبيذ حمل على الخمر الذي أخذناه في الورقات بالأمس، حينئذ نقول هذا حمل جزئي على جزئي، حمل جزئي على جزئي، حينئذ صارت الأقيسة ثلاثة، حمل جزئي نعم استدلال بجزئي على كلي، كلي على إثبات الجزئي، جزئي على جزئي، وهو ما يسمى بقياس التمثيل، قياس التمثيل الذي ورد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. وحيث جزئي على جزئي، جزئي بالتشديد والتنوين على الأصل على جزئي بإسكان الياء للوزن، وحيث حمل جزئي على جزئي، قدر حمل لأن ماذا؟ لأن حيث لا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية وجزئي هذا ليس بفعل، حيث حمل جزئي على جزئي آخر في حكمه لجامع بين المشبه والمشبه به فذاك يعني جامع مشترك بينهما فذاك، هذا عائد للحمل المفهوم من قول حمل، حمل فعل كما قلنا استدل، فذاك أي الحمل تمثيل يعني يقال له لغة تمثيل، مثل شيء بآخر سواه به وهو الرد والإلحاق الذي مر معنا في باب القياس، فذاك تمثيل مثل شيئا بآخر سواه به جعل، أي يسمى هذا الدليل تمثيلا، يسمى هذا الدليل تمثيلا. ثم قال ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل، قياس الاستقراء والتمثيل. وسكت عن القياس المنطقي لأنه يفيد ماذا؟ يفيد القطع عندهم. ولا يفيد القطع يعني اليقين بالدليل المراد به المدلول. قياس الاستقراء والتمثيل هذا معطوف على الاستقراء بملاحظة المضاف المحذوف لدلالة المضاف الأول عليه، قياس الاستقراء وقياس التمثيل، يعني على حذف الثاني مضاف الثاني لدلالة الأول عليه، قياس الاستقراء وقياس التمثيل، لأنه يلزم من تشابه أمرين في معنى تشابههما في جميع الأحكام. قيد بعضهم الاستقراء الذي لا يفيد قطع بأنه الاستقراء الناقص، وأما الاستقراء التام فهذا يفيد القطع، يفيد اليقين، يفيد اليقين. فمراده حينئذ بالاستقراء هنا بأنه يفيد الظن، نقول هذا محمول على الاستقراء الناقص أو الذي يفيد الظن. ولا يفيد القطع أي اليقين بالدليل، يعني النتيجة للدليل مراد به المدلول. قياس الاستقراء لا يفيد قياس الاستقراء، قياس هذا فاعل يفيد والقطع مفعول به. كل من قياس الاستقراء وقياس التمثيل لا يفيد القطع بالمدلول الذي سدل عليه بها، لماذا؟ للاحتمال الوارد في السهو والخطأ، بخلاف القياس المنطقي فهو يفيد اليقين، فهو يفيد اليقين. فصل في أقسام الحجة، فصل في أقسام الحجة. حجة مراد به هنا قياس أو الدليل، وسمي حجة لأن متمسك بها يحج خصمه يعني يغلبه يغلبه. فصل في أقسام الحجة وجملتها ستة، إن كانت هي من حيث الأصل يعني قسمان رئيسان نقلية وعقلية. حجة تنقسم إلى حجة نقلية، دليل نقلي يعني مرده إلى الكتاب والسنة والإجماع، وعقلية مرده إلى العقل. والعقلية هذه خمسة مع النقلية صارت ستة، حينئذ أقسام الحجة ستة أقسام، نقلية هذا قسم والعقلية تحتها خمسة أقسام، فصار المجموع ستة. أصل في أقسام من حجة، وحجة نقلية عقلية، وحجة نقلية نقلية نسبة إلى النقل لأن مستندة إليه، لأنها مستندة إليه. والنقلية هي ما كان كل من مقدمتيها أو إحداهما من الكتاب أو السنة أو الإجماع تصريحا أو استنباطا. إذا كانت المقدمة من الكتاب أو من السنة أو الإجماع تصريحا أو استنباطا، هذا كما مر بنا في الحذف، هذا زان وكل زان يحد فهذا يحد، هذه نقلية ليس مبناها العقل، كونه يحد العقل لا يدل على أنه لابد أن يحد، لأن العقل لا يمنع. إذن كل ما كان من مقدمتيها أو إحداهما من الكتاب أو السنة أو الإجماع تصريحا أو استنباطا. وحجة نقلية نسبة للنقل، وهنا حجة مبتدا والمسوغ قصد الجنس أو التفصيل. عقلية نسبة للعقل استنادها إليه منسوبة للعقل. أقسام هذه التي الأخيرة عقلية خمسة جلية واضحة عند أهل المنطق، وتعرف عندهم بالصناعات الخمس، الصناعات الخمس، لأنها تحتاج إلى ممارسة إلى تعلم، الصنعة تحتاج إلى تعلم، ولذلك خطابة شعر وبرهان وجدل وسفسطة كلها تحتاج إلى تعلم وإلى ممارسة من أجل إتقانها. أقسام هذه يعني العقلية تتنوع باعتبار موادها، يعني القضايا خمسة جلية واضحة عند أهل المنطق، خطابة شعر وبرهان جدل، وخامس سفسطة نلت الأمل. خطابة بفتح الخاء يعني أولها خطابة، سميت بذلك لأن القصد بها ترغيب المخاطب فيما يفعله كما يفعله الخطباء والوعاظ ولذلك سميت خطابة، وفيها ترغيب المخاطب فيما يفعله. من حيث التعريف عندهم المنطقي قالوا الخطابة هي قياس مؤلف من مقدمات مقبولة أو من مقدمات مظنونة، صلاح خاص عندهم، قياس مؤلف من مقدمات مقبولة، قالوا كالصادرة من إنسان تعتقد صلاحه لدينه وعلمه، إذا صدرت المقدمات النصائح يسمونها مقدمة، جملة مبتدا وخبر أو فعل وفاعل، حينئذ يسمى ماذا؟ إذا كان الرجل اعتقد صلاحه وعلمه يسمى ماذا؟ مقبولة. أو من مقدمات مظنونة، وهي التي يحكم فيها بالعقل بواسطة الظن، بواسطة الظن مع تجويز النقيض، مع تجويز النقيض. إذا الخطابة قياس مؤلف من مقدمات مقبولة كالصادرة من إنسان تعتقد صلاحه لدينه أو علمه، أو من مقدمات مظنونة وهي التي يحكم بها العقل بواسطة الظن مع تجويز النقيض. مثاله مثال المقبولة: العمل الصالح يورث الفوز، العمل الصالح يورث الفوز، وكل ما كان كذلك لا ينبغي إهماله، ينتج العمل الصالح لا ينبغي إهماله، هذه كلها مقبولة، كلها مقبولة. ومثال مظنونة: فلان يطوف بالليل بالسلاح، هذا مظنون يحتمل النقيض، فلان من الناس يطوف بالليل بالسلاح، وكل من كان كذلك متلصص، مظنون هذا يحتمل، ليس كل من طاف بالسلاح فهو متلصص، ينتج أن فلان متلصص. شعر، شعر سمي بذلك لأن الغرض منه ترغيب النفس أو ترهيبها، وهو انفعال النفس لترغيبها في شيء أو تنفيرها. الشعر ليس المراد به الشعر هذا أوزان وغيره، لا، مراد به قياس مؤلف من مقدمات تنبسط منها النفس أو تنقبض، مقدمات قياس مؤلف من مقدمات تنبسط منها النفس أو تنقبض. فالأول ما تنبسط منه النفس، كمن يريد ضال يريد الترغيب في شرب الخمر أو شيء من المحرمات، هذه خمرة وكل خمرة ياقوتة سيالة، ينتج هذه ياقوتة سيالة، هذا أراد أن يرغب في ماذا؟ في شيء محرم، هذه خمرة وكل خمرة ياقوتة سيالة. والثاني كمن يريد التنفير من العسل مثلا، قال هذا عسل وكل عسل وكل عسل مرة مهوعة، وهذا مرة مهوعة يعني مقيئة تسبب القيء، أراد أن ينفر من العسل. جدل، نعم، خطابة شعر وبرهان، هذا الثالث، برهان سمي بذلك لأنه مأخوذ من البر، من البره وهو القطع، لما فيه من قطع الخصم عند المنازعة، والقياس الجلي عندهم هو هذا النوع البرهان. وبرهان، برهان هذا سيأتي تفصيله عندهم، أجلها البرهان. جدل يعني وجدل على حذف حرف العطف بفتح أوله، جدل سمي بذلك لأنه يقع في المجادلة، يقع في المجادلة، وهو قياس مؤلف من مقدمات مشهورة أو مسلمة إما عند الناس وإما عند الخصم، يعني مسلمة بين الخصمين سواء كانت صادقة أم كاذبة، والمقصود به قهر الخصم وإقناع من لا قدرة له على البرهان. جدل قياس مؤلف من مقدمات مشهورة أو مسلمة إما عند الناس على جهة العموم وإما عند الخصم. مثال الأول يعني المشهورة: الظلم قبيح وكل قبيح يشين، ينتج الظلم يشين. مثال الثاني: الإحسان خير وكل خير يزين، ينتج الإحسان يزين. مثال الثالث: قول زيد خبر عدل وكل ما هو كذلك يعمل به، ينتج قول زيد يعمل به، يعمل به. وخامس: سفسطة، سفسطة، وخامس أي خامسها أخرها، لماذا؟ لأنها أضعف الأقسام، أضعف الأقسام ولا تفيد علما ولا ظنا، سفسطة أشبه بالكذب، أشبه بالكذب. سفسطة هي في الأصل الحكمة المموهة، هكذا عندهم، الحكمة المموهة، وهي قياس مؤلف من مقدمات وهمية كاذبة أو شبيهة بالحق وليست به. مقدمات كاذبة واضحة صريحة أو شبيهة بالحق وليست به، أو شبيهة بالمشهورة وليست بها. فالأول كاذبة: الحجر ميت وكل ميت جماد ينتج الحجر جماد، حجر ميت هذا كذب. والثاني: كأن تشير إلى صورة على حائط، صورة فرس مثلا، فتقول هذا فرس وكل فرس صحال، هذا صحال، ما عندنا فرس، عندنا صورة فرس. والثالث: كأن تقول في شخص يتكلم بالعلم على غير هدى، هذا يتكلم بألفاظ العلم، وكل من كان كذلك فهو عالم، هذا غلط. صحيح كذلك، هذه نقول نوعها شبيهة بالمشهورة وليست بها. شخص يتكلم بالعلم يعني بألفاظ العلم دون أن يكون من أهل العلم، حينئذ نقول هذا يتكلم بألفاظ العلم، وكل من تكلم بألفاظ العلم فهو عالم. لا، ليس كل من تكلم بألفاظ العلم فهو عالم. نلت الأمل أي أعطيت ما أملته من أو أملته من تحصيل العلوم، أعطيت ما أملته من تحصيل العلوم. أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن من أوليات مشاهدات مجربات متواترات وحدسيات ومحسوسات، فتلك جملة اليقينيات. أجلها أي أجل أقسام الحجة البرهان، أقواها البرهان، ثم الجدل، ثم الخطابة، ثم الشعر، ثم السفسطة. على هذا الترتيب عندهم: أجلها البرهان، فالجدل، فالخطابة. الجدل لماذا؟ لأن مقدماته قريبة من اليقين، مقدمات الجدل قريبة من اليقين. ثم الخطابة لأنها مظنونة، ثم الشعر لانفعال النفس به، فالسفسطة كما سبق أشبه به بالكذب. أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن، مقدمات تقترن باليقين يعني مقدماته لا تكون إلا يقينية. ما ألف، أجلها البرهان ما، هذا عطف بيان على البرهان أو خبر لمحذوف، هو ما ألف أي ركب، أي ركب من مقدمات باليقين تقترن، باليقين هذا متعلق بقول تقترن، أي يقينية، أي يقينية. واليقين لغة العلم الذي لا شك معه، اليقين هو العلم الذي لا شك معه. والمراد هنا يقينية حقيقة أو حكما، حقيقة بأن تكون يقينية، أو حكما وهي النظريات التي تنتهي إلى الضروريات، نظريات التي تنتهي إلى الضروريات. حينئذ يشترط في البرهان أن يكون برهانا، أن يكون مؤلفا من مقدمات يقينية أو نظرية لكنها تنتهي إلى ضروريات، فلا يسمى برهانا إلا إذا كانت مقدمتاه قطعيتين، قطعيتين. إذن أجلها البرهان ما ألف، ما ركب، قياس ركب من مقدمات ضرورية أو نظرية تنتهي لا إلى الضرورة، باليقين تقترن، باليقين خرج به باقي أقسام الحجة. ثم بيّن بعض الأنواع المتعلقة باليقينيات، يعني اليقينيات ما هي؟ أنواع، منها أوليات، منها مشاهدات، منها مجربات، منها متواترات، يعني ما هي أنواع المقدمات اليقينية، متى نحكم عليها بأنها يقينية؟ قال: من أوليات، هذا بيّن اليقينيات الذي يسمى عند بعض مدارك اليقين، مدارك يعني الشيء الذي يدرك به اليقين. من أوليات، هذا بدل من قوله من مقدمات، من مقدمات جار ومجرور، من أوليات نقول هذا بدل من قوله من مقدمات. من أوليات هذه منسوبة إلى الأول أو إلى الأول أو إلى الأول، من أوليات أي الضروريات. والأوليات هذه يعبر عنها بالعقليات المحضة، عقليات المحضة، وهي البدهيات، القضايا التي يدركها العقل بمجرد تصور الطرفين. الأوليات هي القضايا التي يدركها العقل بمجرد تصور الطرفين، الواحد نصف الاثنين، هذا من البدهيات. الكل أعظم من الجزء، هذا من البدهيات، فلا يتوقف العقل فيه على استعانة بحسي أو غيره، لا يحتاج ولا يفتقر إلى استعانة بشيء آخر، منسوبة للأول بحكم العقل بها من أول وهلة، إذ لا تتوقف على شيء بعد تصور الطرفين من أوليات مشاهدات ومشاهدات، على حذف حرف العطف ومشاهدات ومشاهدات. نعم. وهي القضايا التي يدركها العقل بسبب المشاهدة بالحس الباطني. حس عندهم نوعان، حس ظاهر كالبصر الشم والذوق، وحس باطن، قضايا التي يدركها العقل بسبب المشاهدة بالحس الباطني. نحو ماذا؟ الجوع مؤلم، هذه بماذا يدركها؟ بالإحساس، لكنه إحساس ليس صوريا ظاهر يعني شيء يرى، وإنما هو شيء باطن. وتسمى وجدانيات، كالعلم بأنك جائع أو غضبان أو متألم أو متلذذ. وأما القضايا التي يدركها العقل بسبب المشاهدة بالحس الظاهر فهي المحسوسات، فهي المحسوسات، وهذا سيأتي ذكرها فيما يأتي. مجربات يعني ومجربات، وهي ما يدركها العقل بواسطة تكرار يفيد اليقين، يعني تكرر الشيء، فعل الشيء أول مرة لا يدل أو لا يفيد اليقين، لكن إذا تكرر مرة بعد مرة حينئذ أفاد اليقين. ما يدركها العقل بواسطة تكرار يفيد اليقين، نحو ماذا؟ النار محرقة، النار محرقة، هذا من أول مرة قد لا يفيد، قد لا يفيد، هذا يسمى مجرب. ويعبر عنها باطراد العادات، وجعلها بعضهم من النظريات لملاحظة قياس الخفي، جعل بعض ما سط بينهما، والأكثر على أنها ظنيات، الأكثر على أن هذه المجربات ظنيات وليست بيقينيات، يعني خولف الناظم هنا. مجربات متواترات يعني ومتواترات، وسبق أن التواتر نوع مما يفيد العلم اليقيني، وإن اختلف هل العلم اليقيني ضروري أو نظري. فالمتواترات هي ما يدركها العقل بواسطة السماع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، وجعلها بعضهم من النظريات وبعضهم واسطة بين الضروريات والنظريات. وحدسيات، حدسيات بتحريك الدال لضرورة الوزن، وإلا على أصل حدسيات بإسكان الدال، لأنه مأخوذ من الحدسي، من الحدسي هو الظن. والحدسيات هي القضايا التي يدركها العقل بواسطة حدس بين يفيد العلم، نحو ماذا؟ نور القمر مستفاد من نور الشمس، يعني حكم بها العقل بواسطة الحس، حكم بها العقل والحس من غير توقف على تكرر، والأكثر على أنها من الظنيات، يعني خولف الناظم في جعلها من اليقينيات. والمجربات الأكثر على أنها من الظنيات، والحدسيات الأكثر على أنها من الظنيات. ومحسوسات، جمع محسوس، وهي ما يدركها العقل بواسطة الحس الظاهر مقابل الحس الباطن، نحو الشمس مشرقة. وذهب بعضهم إلى أن الحس لا يفيد اليقين لغلطه في أمور، إذن هذه جعلها الناظم مقدمات يقينية وخولف في بعضها، ولذلك قال فتلك، هذا تحصين بعد تحصين، فتلك المذكورات جملة اليقينيات، يعني التي يتألف البرهان منها لإنتاج اليقين، جملة يعني جماعة كل شيء، جماعة كل شيء يسمى جملة. إذن جملة اليقينيات هي ما ذكرها الناظم قول أوليات، مشاهدات، مجربات، متواترات، حدسيات، محسوسات، ستة أقسام. وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي، عقلي أو عادي أو تولد أو واجب، والأول المؤيد، والأول المؤيد. وفي دلالة المقدمات عرفنا أن ثم علاقة بين المقدمات والنتيجة، لابد أن تكون المقدمات دالة على النتيجة. إذن ثم ارتباط بين القياس مقدمتين وبين نتيجته. ما نوع هذا الارتباط؟ هل هو عقلي؟ هل هو تولدي؟ هل هو واجب؟ هل هو عادي؟ هو الذي عناه الناظم هنا. وفي دلالة المقدمات، يعني وفي إفادة المقدمات للنتيجة إلى آخره، وفي دلالة المقدمات. لما كان للدليل ارتباط بالمدلول سمي ذلك الارتباط دلالة. دلالة. وقيل المراد هنا ارتباط، يعني في الكلام حذف، أي وفي دلالة العلم أو الظن بالمقدمات على العلم أو الظن بالنتيجة خلاف آتي على أربعة أقوال، على أربعة أقوال. وفي دلالة المقدمات على النتيجة، يعني في الارتباط بينهما، خلاف عقلي، أي الارتباط بينهما عقلي، الارتباط عقلي، هذا خبر لمحذوف، يعني تقدير أولها عقلي، يعني أول الأقوال أو هذا الارتباط عقلي، أي الارتباط بينهما عقلي لا يمكن تخلفه، فلا يمكن تخلف العلم أو الظن بالنتيجة عن العلم أو الظن بالمقدمة. يعني متى ما أدرك العقل المقدمتين حينئذ لزم منه وجود النتيجة، مجرد متى ما ظن المقدمتين ظنت النتيجة، متى ما علم بالمقدمتين علم بالنتيجة. فلا يمكن تخلف العلم أو الظن بالنتيجة عن العلم أو الظن بالمقدمتين، فلا يمكن وجود أحدهما بدون وجود الآخر، وهذا لإمام الحرمين عقلي. عقلي يعني هذا الارتباط عقلي لازم عقلا، لا يمكن أن يتخلف البتة، أو بمعنى الواو، أي والثاني، والثاني أي الرابط بينهما، بين المقدمتين والنتيجة، بين المقدمتين عادي، يعني لازم عادي وليس بلازم عقلي مقابل له. لازم قد يكون عقليا وقد يكون عاديا، قد يكون عاديا، بمعنى أنه يجوز تخلف العلم أو الظن بالنتيجة عن العلم أو الظن بالمقدمتين. إذا كان عاديا لم يكن عقليا فيجوز التخلف، وهذا منسوب للأشعري. أو يعني وا، أو بمعنى الواو، أو تولد، يعني الثالث تولد، تولد بمعنى أن القدرة الحادثة أثرت في العلم أو الظن بالنتيجة بواسطة تأثيرها في العلم أو الظن بالمقدمتين. إذ التولد أن يوجد فعل لفاعله فعل آخر، هذا قول معتزلة، يعني القدرة الحادثة التي قدرة البشر أثرت في العلم، هذا بناء على أن أفعال العباد مخلوقة لهم، أثرت في العلم حينئذ وجد، هذا تلازم كذلك لكنه منسوب إلى العلم نفسه، إلى الشخص نفسه، هو الذي خلق هذه الإفادة، هذا باطل. إذن أو تولد بمعنى أن القدرة الحادثة أثرت في العلم أو الظن بالنتيجة بواسطة ماذا؟ بواسطة تأثيرها في العلم أو الظن بالمقدمتين. لما علم أو ظن المقدمتين حينئذ وجد العلم به أو الظن بالنتيجة. إذ التولد أن يوجد فعل لفاعله فعل آخر، أو واجب، أو واجب بالتعليم، بمعنى أن العلم أو الظن بالمقدمتين علة أثرت بذاتها في العلم أو الظن بالنتيجة، وهذا الفلاسفة، وهذا الفلاسفة. قال والأول المؤيد، يعني القول الأول هو المؤيد، هو المرجح، أن التلازم عقلي، أن التلازم عقلي، والأول هو المؤيد يعني قوي، لعدم ورود شيء عليه، لعدم ورود شيء عليه. ثم قال رحمه الله تعالى خاتمة، وهي في اللغة ما يختم به الشيء، خاتمة آخر ما يذكر في كتب، إذ العناوين كتاب باب فصل مسألة فرع تنبيه تتم خاتمة، لا تخرج عن هذه الأمور. والخاتمة مراد بها آخر الشيء، ما يختم به الشيء، ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة قد ختم بها كتاب أو باب أو فصل أو نحو ذلك. وخطأ البرهان حيث وجد في مادة، مادة الأصل بالتشديد، لكن لا يوجد في العروض التقاء ساكنين، لابد ان يكون ساكن فمتحرك وساكن ومتحرك وكذا. فما في مادة كما قلنا في خاص وخاصة، خاصة في مادة أو صورة، فالمبتدأ في اللفظ كاشتراك أو كجعل ذا تباين مثل الرديف ما أخذ، مثل الرديف ما أخذ. وفي المعاني لالتباس الكاذبة بذات صدق فافهم المخاطبة، كمثل جعل العرض كالذات أو ناتج إحدى المقدمات، والحكم للجنس بحكم النوع، وجعلك القطعي غير القطعي، والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النتج من إكماله. وخطأ البرهان حيث وجد، أراد أن يبين الأخطاء التي يمكن أن تعتري القياس فلا يكون القياس صحيحا، يكون فاسدا. وعبر هنا بالبرهان عن القياس، لأن الأصل يقول خطأ القياس، لأن القياس أو نعم لأن البرهان أحد أنواع القياس، وهو ما كانت المقدمات فيه يقينية. وخطأ البرهان لم يقل خطأ القياس، والخطأ محذور في القياس كله ليس في البرهان فحسب، وإنما اقتصر هنا على البرهان لأنه لا يشترط نفي جميع ما سيذكره إلا فيه، ولو سلم في غيره فتخصيصه البرهان لأنه المقصود الأهم، لأنه الذي يفيد اليقين. نعم هو هذا، خص البرهان لأنه هو الأهم عندهم إذ يفيد اليقين. وخطأ البرهان حيث وجد، وجد الألف للإطلاق ونائب الفاعل ضمير للخطأ، حيث وجد الخطأ يعني في أي تركيب وجد، فلا يخرج عن صورتين، إما أن يكون في مادة مادة أو في صورة. المادة المراد به المقدمتين، في ذات المقدمتين، أو في صورة يعني في النظم والهيئة، هيئة المقدمتين. في مادة يعني فهو إما في مادة وهو مجموع المقدمتين باعتبار اللفظ أو المعنى، باعتبار اللفظ أو المعنى، أو في صورة، صورة وهو النظم والهيئة يعني هيئة المقدمتين. فالخطأ حينئذ يكون في المادة وفي الصورة نوعان، ثم المادة يكون خطأ في المعنى وخطأ في اللفظ، خطأ في اللفظ وخطأ في المعنى، هذا في المادة. في الصورة هذا لا يكون لنوع واحد. فالمبتدأ فصيحة، فالمبتدأ أي الأول الذي هو الخطأ في المادة، وسيذكر مقابله في قوله والثاني. فالمبتدأ يعني الخطأ في المادة في مجموع المقدمتين، قال في اللفظ يعني إما في اللفظ وإما في المعاني، البيت الأول ذكره في اللفظ أو يتعلق بالخطأ في المادة، وفي المعاني كذلك الخطأ للبرهان ويتعلق بالمادة لكنه في المعنى، ويذكر بعض الأمثلة لا يستقصي كل الأخطاء إنما بعضا منها. وفي اللفظ كاشتراك، كاشتراك يعني أن يقع في المادة في المقدمة لفظ مشترك، كما سبق أن الاشتراك ما اتحد لفظه وتعدد معناه، فإذا اشتملت المقدمة الأولى على لفظ مشترك، المقدمة الكبرى على لفظ مشترك، واختلف المعنى، حينئذ لا ينتج القياس، لا ينتج القياس. لماذا؟ لعدم الحد الأوسط، لم يتكرر، وإن تكرر اللفظ لكنه من جهة المعنى لم يتكرر. لو قال هذا قرء وأراد به الحيض، وكل قرء يجوز الوطء فيه أراد الطهر، هل ينتج؟ لا ينتج، لو أنتج تكون فاسدة النتيجة. لماذا؟ لعدم وجود الحد الأوسط وهو المكرر بين المقدمتين، لأن القرء هنا ليس حدا وسطا، لأن حد الوسط لابد أن يتكرر بلفظه ومعناه. كاشتراك، كاشتراك هذا مثال لسبب الخطأ لا للخطأ نفسه، يعني أو نقول كخطأ اشتراك، كخطأ اشتراك يعني أن يأتي في المقدمة الصغرى والكبرى حد وسط يظن أنه حد الوسط وهو لفظ مشترك واختلف معنيه، أو كجعل ذا تباين مثل الرديف، يعني أن يخطف ماذا يظن أن هذا اللفظ متباين، يظنه مترادف، يظنه مترادف وهو متباين، وهو متباين. أو كجعل ذا، ذا هذا لغة القصر، جعل مضاف وذا مضاف إليه، ذا بمعنى صاحب والأصل أن يقول كجعل ذي، لأنه يجر بماذا؟ بالياء. لكن لغة القصر إلزام الألف كما قال الشارح نفسه صاحب النظم في شرحين، أو كجعل ذي ذا بمعنى صاحب، الأصل ذي، تباين مع لفظ آخر مثل الرديف، يعني هو متباين ويظن أنه مرادف، مأخذ أي مثله في المأخذ في المقدمتين، هذا سيف وكل سيف صارم. صارم لا يطلق إلا على قاطع، سيف القاطع، والسيف أعم يطلق على القاطع وغير القاطع، فقال هذا سيف أشار به إلى غير قاطع، قال وكل سيف صارم، أخطأ هنا. لماذا؟ لأنه ظن أن الصارم والسيف مترادفان وهما متباينان، وهما متباينان، فظن المتباين مترادف فجعله حدا وسطا، قل لا ليس أمر كذلك، بل السيف يطلق على غير القاطع، وأما الصارم فلا يطلق إلا على قاطع، حينئذ نقول هذا خطأ. أو كجعل ذا تباين مع لفظ آخر مثل الرديف له، يعني مرادفا له في المأخذ، لذا قال مأخذا، هذا تمييز لمثل من جهة المأخذ، أي مثله في الأخذ في المقدمتين، هذا سيف مشيرا به إلى غير القاطع، وكل سيف صارم تريد القاطع، والسيف اسم لما كان على هيئة المعلومة وهو غير قاطع. إذن في مادة، ثم فصل المادة هذه في اللفظ، قال في اللفظ كاشتراك، كافون تشبيهية وليست استقصائية، أو كجعل، أو للتنويع والتقسيم، أو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذا، إذن أو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذا، فالقطع في المادة بسبب جعل المتباين مثل الرديف في أخذه في المقدمة. ثم قال وفي المعاني، يعني والخطأ للبرهان في المادة قد يكون في المعنى، في المعاني، المعاني هل هذه للجنس فتبطل معنى جمعية، لالتباس الكاذبة بذات الصدق، يعني ظن أن هذه المقدمة صادقة وهي في نفس الأمر كاذبة، التبست عليه، هذا من جهة المعنى، من جهة المعنى ظن أن هذه المقدمة صادقة وهي كاذبة، لالتباس أي لأجل التباس، فهو علة الخطأ في المعنى، بالالتباس الكاذب يعني قضية الكاذبة، والالتباس هنا يعني التباس في المعنى، لكن لا يلزم منه أن لا يكون كذلك في اللفظ، يعني هذا أعم من الأول، إذا التبست في المعنى قطعا لابد أن يكون ماذا في اللفظ كذلك، لكن باعتباره هو التبس عليه، لم يتبين للالتباس والخطأ في اللفظ، وإنما ظن المعنى هو المعنى فالتبس عليه، وأما اللفظ فهو لازم له، فهو لازم. إذا بالالتباس الكاذب لا ينافي أنه قد يكون عدة للخطأ في اللفظ، يعني نفس المثال هذا يصح أن يكون علة للخطأ في اللفظ كما أنه يصح أن يكون في المعنى، لالتباس الكاذبة بذات، يعني بقضية ذات صدق صاحبة صدق، فافهم المخاطبة، هذه تكملة مخاطبة يعني كلام المخاطب به، فالمصدر بمعنى اسم المفعول، هذه عين وكل عين جارية، هذه عين أراد به الباصرة وكل عين جارية، كبرى كاذبة، كل عين جارية هذه كاذبة، ظن أنها صادقة لأنه قدر أن العين هنا الباصرة، حينئذ نقول هذه كاذبة من جهة اللفظ ومن جهة المعنى لأنه مشترك، فهذه القضية كلها كاذبة لأنه ليس كل عين جارية، هذه عين أراد به الباصرة وكل عين جارية يعني الباصرة، والكبرى كاذبة من جهة اللفظ كما أنها كاذبة من جهة المعنى، فافهم المخاطبة. كمثل جعل العرض، هذا تمثيل للخطأ في المعنى كذلك، كمثل جعل العرض كالذات، كمثل جعل العرض بإسكان الياء للوزن، كمثل كاف زائدة لأن كاف للتشبيه والمثل للتشبيه، الكاف زائدة أو أن مثل لتأكيد معنى الكاف يعني الصلة، إما الكاف زائدة أو مثل زائدة، وإذا تردد بين جعل الحرف زائدة أو الاسم فجعله في الحرف أولى، لأن الاسم قليل هذا، أما الحرف هو كثير. كمثل جعل العرض كالذات، كالذات نحو ماذا؟ الجالس في السفينة متحرك، وكل متحرك لا يثبت في مكان واحد. فإحدى المقدمتين كاذبة إن أريد بالمتحرك فيها معنى واحد، وإن أريد بالمتحرك في الأولى جالس في السفينة متحرك، متحرك بالعرض، وفي الثانية المتحرك بالذات، كانتا صادقتين. إذا قيل متحرك، الإنسان متحرك بمعنى أنه قابل للحركة التي هي ماذا؟ متحرك بالقوة، كما نقول ضاحك به بالقوة، هذا نقول ماذا؟ شيء خارج عن الذات. هنا إن أريد بالمتحرك في الأول المتحرك بالعرض، يعني الحركة بالفعل لأنها تزول، تقع وتزول، وفي الثاني المتحرك بالذات، كانتا صادقتين لاختلاف موضع كل منهما، لكن لم يوجد تكرر فلم تصدق النتيجة، لأنه إذا تباين من جهة المعنى ولو اتحد اللفظ، مثل هذا قرء وراد به الحيض، وكل قرء يجوز الطهر، يجوز الوضع فيه وراد به الطهر، حينئذ نقول هذا لا ينتج. لماذا؟ لكون اللفظ وإن اتحد إلا أن المعنى مختلف. هنا كذلك اللفظ متحد ولكن المعنى مختلف، لأنه قد يراد به معنى ذاتيا وقد يراد به معنى عرضيا، واللفظ واحد وهو التحرك. وهنا حصل الالتباس بماذا؟ بسبب جعل العرض وهو التحرك بحركة السفينة كالذات، وهو التحرك بالذات، حركة بالذات بالفعل بالقوة هي الأصل وبالفعل تابعة لها، لكن المتحرك بحركة السفينة ليست حركة له، كذلك إذا جلس بسفينة وتحركت به الحركة ليست له، وإنما حركة السفينة فأثرت فيه، فالحركة هنا عارضة ليست بذاته، ولذلك هي ليست باختياره، لو أخذت شخصا هززته كذا، حينئذ نقول هذه الحركة ليست من فعله وإنما هي من فعلك أنت، فهذه الحركة عرضية، لكن لو تحرك ماشي، لو تحرك ماشيا حينئذ نقول هذه حركة ذاتية، حركة ذاتية، حينئذ لو فسر هذا بذات اختلط. كمثل جعل العرض كالذات، أي مثله في الحكم، مثله في الحكم. والعرض هنا ما ثبت للشيء بواسطة غيره، ما ثبت للشيء بواسطة غيره، كالمتحرك في السفينة ثبت له، نقوله متحرك لكن ليست حركة ذاتية لأنه لم يردها، ليست باختياره، متحرك في السفينة هنا ثبتت الحركة له بواسطة، والذات ما ثبت للشيء من غير واسطة كما في المتحرك بذاته، أو ناتج إحدى المقدمات، أو كجعل ناتج، يعني النتيجة إحدى المقدمات، إحدى المقدمات، أو ناتج إحدى المقدمات، كجعل النتيجة إحدى المقدمات. قل هذه نقلة وكل نقلة حركة، فهذه حركة، فالنتيجة هي عين الصغرى، نتيجة عين الصغرى. في هذا القياس، هنا قياس ماذا؟ قدمت هنا حملية، هذا قياس اقتراني، حينئذ يكون في الحمليات، وإذا كان كذلك حينئذ لا توجد النتيجة بصورتها في المقدمات في القياس، فإذا أنتج القياس عين إحدى المقدمتين فهو قياس فاسد. لماذا؟ لأن النتيجة تكون متفرقة الأجزاء ولا تكون موجودة بصورتها، ذاك في الشرط والاستثناء، أما هنا فلا، هذه نقلة وكل نقلة حركة، هذه حركة، فالنتيجة عين الصورة لأن الحركة مرادفة للنقلة، هذه نقلة وكل نقلة حركة، فهذه حركة، كأنه قال فهذه نقلة والنقلة عين الحركة، حينئذ نقول هذا لا ينتج أو ناتج إحدى المقدمات. والظاهر هنا أن الخطأ ليس في المعنى لالتباس الكاذب بذات صدق، لصدق كل من المقدمتين، بل ليس من جهة المادة أصلا، وإنما هو من جهة أن النتيجة ليست مغايرة للمقدمتين، فجعل المصنف هنا أو ناتج إحدى المقدمات أنه خطأ في المعنى المادة فيه نظر، بل الخطأ هنا من ماذا؟ نتيجة ليست مغايرة للمقدمتين، يعني فات شرط من شروط القياس، أو أن تكون النتيجة مغايرة للمقدمتين مستلزما بالذات قولا آخر، إذن انتفى الشرط. فليس هنا لذات، لأن هذه صادقة، فهذه حركة، هذه ليست كاذبة، لم تلتبس الكاذبة بالصادقة، فإن من عدم المغايرة بين النتيجة والمقدمتين حصل الخطأ. والحكم للجنس بحكم النوع، والحكم للجنس بحكم النوع، يعني ومن الخطأ في المعنى الحكم للجنس، يعني على الجنس، يعني عليه، على كل فرد من أفراده، بحكم النوع، بحكم النوع. هذا يسمى إيهام العكس، إيهام العكس. لا شك أن ثم فرقا بين الجنس وبين النوع. الجنس مقول على كثيرين، كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة، والنوع كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة، فرق بين هذا وذاك. والحكم للجنس بحكم النوع، هذا يؤدي للخطأ في المعنى. هذا حيوان، وكل حيوان ناطق، هذا ناطق، هذا حيوان، وكل حيوان ناطق، هذا ناطق. نقول هذا كذب، ليس كل حيوان ناطق، الناطق هذا يحكم به على النوع وهو الإنسان، وأنت حكمت به على الجنس وهو الحيوان، إذن لا يمكن أن يكون كل حيوان ناطقا، لا يمكن أن يكون كل حيوان ناطقا. هاي عمر. والحكم للجنس بحكم النوع، هذا حيوان، وكل حيوان ناطق، هذا ناطق. نقول هذا كذب، وليس ثم ارتباس فيه. وجعلك القطعي غير القطعي، وجعل يعني من الخطأ في المعنى، جعل هذا مضاف، غير القطعي مضاف إليه، كالقطعي فصل بين المضاف والمضاف إليه، جعل غير القطعي، جعل مضاف غير مضاف إليه، من إضافة المصدر لمفعوله الأول، كالقطعي هذا مفعول ثاني، لأن جعل سواء كانت فعل ماضية أو مصدر أو ما إلى آخره، وما تصرف منها تنصب مفعولين، حينئذ أضيف المصدر هنا إلى مفعوله الأول، كالقطعي هذا مفعول ثاني، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول الثاني، وغير مضاف القطعي مضاف إليه. غير القطعي مراد به الوهميات، مراد به الوهميات. حينئذ إذا جعل غير القطعي كالقطعي نقول هذا ماذا؟ لا ينتجه، لا لا ينتجه. وجعلك القطعي غير القطعي. والثاني تقن إلى الخطأ في الصورة، انتهى من الخطأ في المادة، انتهى من الخطأ في المادة. مثال الجعل القطعي غير القطعي كالقطعي، هذا ميت، وكل ميت جماد، هذا جماد، هذا ميت، وكل ميت جماد، هذا جماد. قلنا هذا خطأ. والثاني أي الخطأ في الصورة، كالخروج عن أشكاله، أي أشكال؟ الأربعة السابقة، شكل الأول والثاني والثالث والرابع، إذا خرج عنها حينئذ نقول هذا خطأ في الصورة، لابد أن يأتي به قياس على الأشكال الأربعة السابقة. والثاني خطأ في الصورة، كالخروج عن أشكاله، يعني أشكال القياس الأربعة السابقة، كأن لم يؤتى بالحد الوسط، بالحد الوسط. مثل ماذا؟ نعم. والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النتج من إكمال، وترك يعني وكترك شرط النتج يعني الإنتاج الذي هو من إكماله، يعني من إكمال خطأ الصورة، إكماله الضمير يعود للقسم الثاني وهو الخطأ في الصورة، ومن إكماله هذا حال من ترك أو حال من المضاف إليه، يعني من شرط، يحتمل أنه حال من ترك، والمعنى حال كون ذلك الترك من إكمال الثاني، ويحتمل أنه حال من شرط، فالمعنى حال كون ذلك شرط من إكمال النجم. لا شيء من الإنسان بحجر، وكل حجر جماد، ها لا شيء من الإنسان بحجر، وكل حجر جماد، هذا من أي الأشكال؟ أين الحد الوسط؟ لا شيء من الإنسان بحجر، وكل حجر جماد، حجر هو حد الوسط، أين وقع في مقدمة الصورة؟ لا شيء من الإنسان بحجر، وقع محمولا، وكل حجر جماد، وقع حملون بصورة وضعه بكبرى، إذا من الشكل الأول. طيب، إذا المقدمتان من الشكل الأول، لكن فات شرط الإنتاج. متى ينتج؟ فشرطه الإيجاب في صوراه، الصغر أن تكون موجبة، وهنا الصغرى سالبة، ولذلك قلت هناك فشرطه الإيجاب، إذا كانت سالبة لا ينتج، إذن هنا لا ينتج لترك الشرط. وإن كانت المقدمتان من الشرط من الشكل الأول، إلا أنه لفوات الشرط وهو كون الصورة موجبة، إنما كانت سالبة هنا فلا ينتج. والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النتج من إكماله. ثم قال رحمه الله تعالى: هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمود. هذا الظاهر أنه عائد لما تضمنه كلامه في قوله خطأ البرهان من القواعد. وقيل المشار إليه المتن كله، هذا كل ما سبق، أو هذا خاتمة، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. هذا تمام بمعنى متمم غرض، أي الهدف الذي يرمي فيه المقصود، هذه صفة كاشفة، لأن غرض لا يكون إلا مقصودا. من تبعيضية، من أمهات، جمع أم أو أمهات، أم كل شيء أصله على خلاف في ذلك، من أمهات، من تبعيضية أو بيان، بيانية أو تبعيضية، والأولى أن تجعل تبعيضية لأنه ما ذكر كل شيء، لما ذكر بعضا. من أمهات المنطق المحمود، يعني كله محمود، هذا فيه نظر، احترز به عن المنطق غير المحمود، وهو المحشو بضلالات الفلاسفة. نعم، إذا أراد بهذا المعنى فلا أشكال، والمحمود أي الخالص. من أمهات المنطق المحمود، احترز به عن المنطق غير المحمود، وهو المحشو بضلالات الفلاسفة. قد انتهى، قد تحقيق انتهى بحمد البال الملابسة، والحمد هو الثناء بالجميل، رب الفلق، رب الفلق يعني خالق للفلق، وهو الصبح. ما رمته، ما أي الذي أو شيء رمته، أي أردته وقصدته من فن علم المنطق. والمشهور أنه نظم إيساغوج، مشهور أنه نظم إيساغوج، نص على ذلك صاحب كشف الظنون. من فن علمه، من فن إضافة للبيان، يعني من فن هو علمه، من هنا بيانية أو تبعيضية، فن علم أي فن هو علم، أو فن هو علم. علم المنطق من إضافة المسمى إلى الاسم. نظمه أي جمعه على وجه التقفية والوزن قصدا، العبد الذليل المفتقر. العبد أي المتصب بالعبودية التي هي غاية الخضوع والتذلل، الذليل تأكيد لما يفهم من العبد، المفتقر أبلغ من الفقير، وهو شديد الاحتياج، ومعنى الفقير المحتاج. مفتقر لماذا؟ لرحمة المولى، مولى رب جل وعلا، له معاني ومنها الناصر، العظيم ذاتا ومعنى، المقتدر يعني تام القدرة، هو أبلغ من القادر، متصم بقوة. الأخضري نسبة للأخضر، قيل جبل بالمغرب، الأخضري نعت لعبد. عابد الرحمن، عابد عبد الرحمن الأصل، زادها للوزن، عابد عبد. المرتجي يعني المؤمل، مع الأخذ في أسباب، إن الرجاء بمعنى الأمل، من ربه خالقه ومربيه المنان، أي كثير المن، فعال من المن وهو تعداد النعم. المرتجي مغفرة، مغفرة مأخوذة من الغفر، وهو الستر والتغطية وعدم المؤاخذة. تحيط بالذنوب، يعني تحيط تلك المغفرة بالذنوب، أل هنا الاستغراق، تعم كل الذنوب، جمع محل بأل، كناية عن كونها تعم جميعها بحيث لا يبقى فرد منها. وتكشف أي تزيل تلك المغفرة الغطاء عن القلوب، يعني حجاب المحدق بالقلب الحائل بينها وبينها، الحائل بينها وبين ربها، الحاصل بسبب اقتران الذنوب عن تلك القلوب. وتكشف الغطاء عن القلوب أي الحجاب المحدق بالقلوب الحائل بينها وبين ربها يعني صاحبها، الحاصل بسبب اقتران الذنوب عن تلك القلوب. وتكشف بمعنى تزيل. وأن يثيبنا، هذا معطوف على قوله مغفرة، وأن يثيبنا، والثواب في اللغة الجزاء مطلقا، جزاء مطلقا. وزعم أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح، إنما هو عام، بل يطلق الجزاء ثواب، بل يطلق الثواب على جزاء الشد بالشر في اللغة. ومنه قوله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ثوب الكفار ثواب على الجزاء، شر بالشر هنا. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، مثوبة، وأن يثيبنا بجنة العلا، بجنة يعني بدخولها مع السابقين، بجنة العلا، درجات العلا، العلا صفة لموصوف محذوف، أي درجات، العلا جمع عليا بضم العين مع القصر بمعنى العلياء بفتح العين مع المد. فإنه، هذا علة لقوله المرتجي، فإنه أي الرب جل وعلا أكرم من تفضل، والألف هذه للإطلاق. وكن أخي للمبتدي مسامحا، وكن المراد هنا الناظر في هذا الكتاب، أيها الناظر أخي، يعني في الإسلام في استعطاف للمبتدي، يعني آخذ بصغار العلم، مسامحا أي من الزلل الذي قد يظهر في هذا التأليف. وكن لإصلاح الفساد ناصحا، وكن لإصلاح، لم بمعنى في فساد يعني الكلام الفاسد، ناصحا، ناصحا، ألا يكون ببادئ الرأي من غير تأمل، يعني ناصحا في ذلك. وأصلح الفساد بالتأمل، وأصلح الفساد بالتأمل، إصلاح المطلوب لابد أن يكون مصحوبا بالتأمل. إذن هنا إذن بالإصلاح في صلب المتن مع التأمل الوافي. أما قوله وكن لإصلاح الفساد ناصح، هذا إذن بالإصلاح على الهامش، يعني أذن لك مرتين، وكن لإصلاح الفساد ناصحا في ذلك، وتهمش على المتن. وأصلح الفساد في المتن نفسه بالتأمل، يعني إذا تأملت وقع أنه خطأ فأصلحه، وإن بديهة فلا تبدلي، وإن كان الفساد بديهة أي ظهور بديهة ببادئ الرأي فلا تبدلي ولا تغير. إذ قيل كم مزيف، مزيف، مزيف صحيح لأجل كون فهمه قبيح، يعني لا تستعجل. إذ هذا علة لما قبله، لأنه قيل لمجرد العزم لا للتضعيف، كم هذه للتكثير، كم للتكثير، وإعرابها مبتدأ خبرها محذوف أي موجود، على قوله كم مزيف بالجر تمييز وبالرفع خبر كم، خبر كم، إذا قلت كم مزيف صار مزيف تمييزا وخبر كم محذوفا، كم مزيف هذا بالرفع لأنه خبر كم، صحيحا أي كم شخص جاعل الصحيح مزيفا أي معيبا رديئا. لماذا؟ لأجل كون فهمه قبيحا، الخطأ فيه بفهمه القبيح، قبح والعيب والنقص. وقل لمن لم ينتصف لمقصدي، العذر حق واجب للمبتدي، وقل لمن لم ينتصف لمقصدي يعني في مقصدي، أي لمن لم يسلك طريق الإنصاف فيما قصدته من المسائل بل سلك طريق اللوم فيه، العذر، هذا مقول قل. وقل العذر أي الاعتذار بالمعنى المصدري، حق واجب للتأكيد، لأن الحق بمعنى واجب للمبتدي ولغيره، والمبتدي أشد. ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، نظم هذا النظم عمره 21 سنة، هذا على جادة السابقين، الله المستعان، 21 سنة لأن يلعب كورة في الشارع. ولبني 21 سنة معذرة، معذرة مصدر ميمي بمعنى الاعتذار، مقبولة أي يطلب قبولها، مستحسنة استحسانها، تأنيثون باعتبار نظم معذرة، لا سيما بمعنى خصوصا في عاشر القرون، عاشر القرون، لا سيما بمعنى خصوصا تقع موقع المفعول المطلق ويكون بعدها حالا، في عاشر القرون جمع قرن اسم لقدر معتدل من الزمن، قرون من الهجرة النبوية، ذي الجهل والفساد والفتون، عاشر القرون يعني القرن العاشر، وصف هذا القرن العاشر بقول ذي الجهل يعني أهل الجهل بسيطا أو مركبا، والفساد أي الخروج عن الحالة المستقيمة، والفتون جمع فتنة وهي الشر الذي يفتتن به، يعني على جهة العموم ليس مطاردا. وكان في أوائل المحرم، وكان في أي في الأزمنة التي هي أوائل المحرم، حرم لتحريم القتال في اسم الإسلام. تأليف هذا فاعل كان، كان تامة. تأليف، تأليف ضم شيء إلى شيء على وجه فيه ألفة، على وجه فيه ألفة. هذا الرجز المنظمين، رجز منظمي نوع من نوع من أنواع الشعر، سمي رجزا لاضطرابه، والعرب تسمي الناقة التي ترتعش فخذاها رجزا كصحراء. منظمي المنظوم أو تام النظم. من سنة 41 من بعد 900 من سنة، هذا حال من أوائل أو من المحرم. سنة بالتنوين لأجل الوزن، والأصل أنه مضاف، وإحدى وأربعين مضاف إليه. من سنة بالتنوين 41، هذا بدل وعطف يعني، أي حال كون أوائل المحرم من سنة، أو حال كون المحرم كذا. من بعد، هذا حال من 41، حال بعد، حال من 41 من بعد 900 يعني في عاشر القرون، في المئة العاشرة. ثم الصلاة، ثم للترتيب الذكري، ثم الصلاة والسلام، اسم مصدر السلام والأمان من النقائص. سرمدا أي دائما على رسول الله خير من هدى، هدى يعني هدى الناس إلى الله تعالى، يعني دل الناس على طريق الحق، وهداية النبي صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والإرشاد. وآله يعني الصلاة والسلام على آله، وكذلك صحبه وصحبه، الثقات جمع ثقة بمعنى الموثوق به الذي لا يشك في أخباره، والصحابة كلهم عدول. السالكين جمع سالك أي المتبعين، سبل النجاة يعني طرق النجاة، أي الأمور الموصلة للنجاة، السبل بمعنى الطرق. ما قطعت شمس النهار أبرجا وطلع البدر المنير في الدجا. ما قطعت، ما هذه مصدرية ظرفية أي مدة قطع، شمس النهار أبرجا، شمس النهار أبرجا جمع برج، وهو إن كان جمع قلة إلا أن المراد به كثرة، لأنها 12 برجا أكثر من 10. وطلع البدر يعني وما طلع، أي مدة طلوع البدر قمر ليلة تمامه المنير، الصفة لازمة في الدجا جمع دجية وهي الظلمة، ومراده هنا الغرض من ذلك التعميم في جميع الأوقات. هذا ما تيسر التعليق به على هذا النظم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.